بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الشبهات التي وردت حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحاضرة الماضية تكلمنا عن تعريف الصحابي، وذكرنا أن المنافقين ليسوا داخلين في تعريف الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا ذكرنا بما يعرف الصحابي. أيضا تكلمنا عن عدد الصحابة وعدالة الصحابة، وخطورة، أيضا تكلمنا عن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعض الآيات التي وردت في فضل الصحابة ومدح الصحابة رضوان الله عليهم. ذكرنا ثلاث آيات، واليوم نكمل هذه الآيات التي جاءت في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى منح المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أجرا عظيما، ووصفهم بأنهم يبتغون رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على صدقهم، وهذا دليل على صدقهم. الله زكاهم أنهم فعلوا ذلك هو ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هذه حالته فيجب تعديله. أيضا يقول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شهادة من الله أن الذين آزروا رسول الله، الذين آمنوا مع رسول الله، والذين آزروا رسول الله، والذين وقروا رسول الله هم مفلحون، مفلحون في الدنيا ومفلحون في الآخرة. وهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا يقول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومين فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن يريد أن يخدعوك، من هم؟ المشركون المنافقون. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. ثم بمن؟ من المؤمنين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله على قسمين: قسم ما يحصل من غير واسطة أو أسباب معلومة، ينصره الله بالملائكة، ينصره الله بقدرة الله. والقسم الثاني بواسطة المؤمنين، بواسطة المؤمنين. ووجه الاستدلال أن الله تعالى جعل أسباب تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أيضا يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. مدح لمين؟ أي صحابة؟ للذين هاجروا والذين آووا، وهم الأنصار رضوان الله عليهم، مدح لهم، تزكية لهم رضوان الله عليهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. شهادة من الله لهؤلاء بأنهم مؤمنون حقا. وبعدين أجي أنا ولا أنت ولا غيري يقول والله هؤلاء ارتدوا، والله هؤلاء كانوا منافقين أو إلى آخره. أعوذ بالله، أعوذ بالله. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة كمان ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وواضح يعني الآيات واضحة، ما نريد نشرحها لأنه ما في وقت. الذين آمنوا مع رسول الله، الذين هاجروا، الذين آووا، كل هذا شهد لهم الله أنهم مؤمنون حقا. أيضا يقول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إذن شهادة من الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أنهم المفلحون وأنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة. أيضا يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. جمع المهاجرين والأنصار، وهؤلاء صحابة رسول الله، وهؤلاء صحابة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيضا شهادة من الله للمهاجرين وللأنصار والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنات. أيضا قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. إذن تاب الله على المهاجرين والأنصار، وخصوصا الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، غزوة العسرة. وكان كما قلنا الدرس الماضي يعني غزوة العسرة سميت العسرة لعسرها، لقلة النفقة، بل كان كل عشرة على بعير، كل عشرة على بعير، ولهذا سميت العسرة لبعد المسافة بين المدينة وتبوك حوالي 700 كيلو. عسرة الظهر، فكان العشرة من جيش المسلمين يتعاقبون بعيرا واحدا. أيضا عسرة الماء، خامسا عسرة أو رابعا عسرة الزاد، قلة الماء قلة الزاد أيضا، ولهذا سميت العسرة. أيضا انظر إلى هذه الآية العظيمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم ماذا؟ فعلم ما في قلوبهم. في حد يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه. طب الآن بيشهد لهم أن الله اطلع على قلوبهم، اطلع على قلوبهم بماذا؟ اطلع على قلوبهم بإخلاصهم، اطلع على قلوبهم بحبهم لرسول الله، اطلع على قلوبهم بحبهم للجهاد في سبيل الله، اطلع على قلوبهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهي فتح مكة، والمقصود به الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة في الحديبية. وهل كان معهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وهل كان معهم صحابة رسول الله ولا ما كانوا معهم؟ كانوا حوالي كما جاء 1400 صحابي، 1400 صحابي اللي بايعوا تحت الشجرة. أيضا يقول، شوف الآية العظيمة في فضل صحابة رسول الله، محمد رسول الله والذين معه. مين اللي معه؟ صحابة رسول الله. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تزكية عظيمة من الله لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يأتي من يطعن في صحابة رسول الله، نعوذ بالله. والله يخجل الإنسان أنه يتكلم هذا الكلام. أين نحن من صحابة رسول الله؟ أين نحن من صحابة رسول الله؟ لأن يجلس باسم يدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم، من هو الذي يدافع عن صحابة رسول الله؟ وهي موجود الآيات، موجود الأحاديث، مش آية وآيتين وعشرة في فضل صحابة رسول الله. والله تكفي هذه الآية، والله تكفي هذه الآية. لقد رضي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، بعدين يبتغون فضلا من الله ورضوانه، اطلع على قلوبهم فعلم أنهم يريدون فضل الله، يريدون الثواب عند الله عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية يعني وسام لصحابة رسول الله. الروافض انظر يعني قلبوها، قال وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح منهم، قال منهم تبعيضية يعني بعضهم، أعوذ بالله، بل هي جنس وليس التبعيض، بل كل صحابة رسول الله الذين جاهدوا مع رسول الله وعدهم الله بهذا الوعد العظيم. وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللي أنفق قبل الفتح واللي أنفق بعد الفتح واللي جاهد قبل الفتح واللي جاهد بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهنا يعني كما ترى يتفاوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يشهد لهم الله أنهم هم الصادقون. اللي بيخرج من بيته، اللي بترك بيته لأجل الله، اللي بترك وطنه بلده أفضل البلاد لأجل الله سبحانه وتعالى، إذن هو صادق. ولهذا قالوا في مكة لا يوجد نفاق، لا يوجد في المهاجرين منافقا. ليش؟ لأنه لما دخلوا المدينة كان في طمع في أشياء كثيرة، والإسلام انتشر في مكة، كان في قتل وفي ضرب وفي إهانة وفي لا يمكن يكون في نفاق. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين بعد مباشرة تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون منهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهادة لهم بالفلاح. أخرج ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا وهو يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه للفقراء المهاجرين هذه الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون فهل أنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان إلى آخر الآية، فهل أنت منهم؟ قال: لا. قال ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم. شيك، والذين جاءوا من بعدهم هل أنت منهم؟ قال: أرجو. قال: لا، لست منهم. من يطعن في هؤلاء في الصحابة إذن هو ليس من الذين سيأتون بعدهم. ولهذا قال ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء، ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء. الأدلة من السنة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثيرة تنوه بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنص على احترامهم وتوقيرهم رضوان الله عليهم. وما قلنا من الآيات حول عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدحهم وتزكيتهم رضي الله عنهم. ولهذا الأحاديث في عدالة الصحابة وفي فضل الصحابة تنقسم لقسمين: إما فضل لأحدهم كما جاء فضل في أبي بكر، فضل في عمر، فضل في عثمان، في فضل في علي رضي الله عنه، أحاديث كثيرة في فضل هؤلاء، أو فضل العشرة المبشرين بالجنة وهكذا، أو فضل بشكل مجموع، وهذا الذي يعني نتكلم عليه إن شاء الله. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. من هو هذا عمران بن حصين؟ الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. خير الناس، إذن شهادة من رسول الله، أفضل الناس هم صحابة رسول الله، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا نقول يعني القرون الخيرية المفضلة، القرون المفضلة الخيرية، هذه القرون أفضل القرون، أفضل الناس هم صحابة رسول الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا المد، ولا نصيفه الجد. جبل أحد ذهبتم إليه، كم كيلو جبل أحد يا شيخ؟ 14 كيلو. أنا قست بسيارتي وإحنا طلاب في الجامعة الإسلامية، 14 كيلو جبل أحد، اللي دائما الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب به الأمثال، بيضرب به الأمثال. هنا يقول: لو يعني أنفق الإنسان مثل جبل أحد ذهبا ما بلغنا مد أحد الصحابة، اللي أو نصف مد حتى. فهذا فضل عظيم في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صحب أصحابه؟ مش بس صحبة رسول الله، من صحب أصحابه؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال هل فيكم من صحب من صحبهم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. والحديث متفق عليه، أيضا رواه البخاري ومسلم. ولهذا قالوا في هذا الحديث إثبات لفضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أن البلاد تفتح أمامهم بمجرد أن يعرفوا أنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا كرامي لهم وبيان لفضلهم. إحنا نؤمن بالكرامات، مش ما نؤمن بالكرامات، ولكن الكرامات الصحيحة وليست الكرامات المزيفة. نؤمن بكرامات الصحابة، والله نؤمن لكرامات الصحابة رضوان الله عليهم. قال لكرامة لهم وبيانا لفضلهم، وذلك لما لهم من حسن قصد وسلامة نية. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، أيضا كله في فضل الصحابة. عن أبي بردة رضي الله عنه، عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. صلوا المغرب، ظلوا في المسجد جالسين ينتظروا، يرحمك الله، جالسين ينتظروا العشاء في المسجد. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا، يعني جالسين تنتظروا؟ قلنا نعم يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح. قال الإمام النووي رحمة الله عليه معنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت إذن لا سماء تبقى. هذا المعنى سريعا. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك، مما أنذر به صريحا صلى الله عليه وسلم. ومعنى أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك مكة والمدينة وغير ذلك. هذا كلام من الإمام النووي رحمة الله عليه. فإذا كان وجود الصحابة رضوان الله عليهم أمانا لهذه الأمة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لهم، كان هذا دليلا على عدالتهم رضوان الله عليهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقلنا اللي بايعوا تحت الشجرة 1400، شهادة من رسول الله. روى أبو داود هذا الحديث، ففي الحديث بيان فضل أهل البيعة، بيعة الرضوان، وأنه لا يدخل النار منهم أحد قطعا. ومن لا يدخل النار يقع عليه حتما وصف العدالة. وما قاله صلى الله عليه وسلم في حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب كما هو معروف عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو أو يفتح مكة أراد أن لا يعلم أحدا وتكون مفاجأة لأهل مكة فيفتح مكة دون إراقة الدماء، فكان الأمر سري عند بعض الصحابة. علم حاطب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة في اليوم الفلاني، فكتب رسالة وأرسلها مع امرأة إلى أهل مكة إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيكم في اليوم الفلاني. نزل الوحي وأخبر الرسول، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل الرسول في إثر هذه المرأة علي والزبير وجاءوا بالرسالة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم قال يا رسول الله إنه منافق، يعني هذا الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مش بأخذوا على ظاهرها يا شيخ، بأخذوا هذه الآية على ظاهرها، كل من يتولى الكفار كافر خارج من الإسلام. طيب هي صاحبنا حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال الرسول؟ شوف ما أجمل هذا الكلام. قال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال ليس أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم، رواه البخاري. فهل نقول هذا يعني تولي هذا يخرج من الإسلام؟ لا، هي شهادة له لهذا الصحابي ولمن بايع تحت الشجرة أنهم من أهل الجنة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما معنى هذا الحديث العظيم أيها الإخوة؟ قال صاحب بذل المجهود في حل سنن أبي داود كأنه تعالى علم منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي المغفرة، فقال لهم اعملوا ما شئتم إظهارا لكمال الرضا عنهم، وأنه لا يتوقع منهم من الأعمال بحسب الأعم الأغلب إلا الخير، فهذا كناية عن كمال الرضا وصلاح الحال لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور، لو أن الأنصار، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. متفق عليه، أليس هذا تزكية للأنصار رضوان الله عليهم؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله. نشهد الله أننا نحبهم، نشهد الله أننا نحب الأنصار ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم أبغضه الله، ونشهد الله أننا نبغض كل من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. الآن يعني أنتقل إلى شبهة اليوم من الشبهات، تقسم الشبهات أيها الإخوة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهتين تقريبا، شبهات من القرآن وشبهات من السنة. انتبهوا، يعني إحنا الآن السلفيين بنقول والله الكتاب والسنة ولا لا؟ طيب هاي الجماعة والله عندهم من القرآن ومن السنة على كفر الصحابة وعلى عدم عدالة الصحابة. قلت هذه شبه، هذه شبه، ولهذا يعني لا يؤخذ الدين من دليل واحد ولا تؤخذ العقيدة من دليل واحد، لابد من جمع الأدلة. هؤلاء يتبعون المتشابه. انظر شبههم في القرآن، وهم الرافضة، أكثر شيء الرافضة هم اللي بكفروا الصحابة رضوان الله عليهم. الخوارج صحيح كفروا الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم قبلوا التحكيم، يعني اللي قبل التحكيم ما كانوا كفار، ما كفروهم. أما الروافض الشيعة يكفروا جميع الصحابة، يكفروا أبو بكر، يكفروا عمر. ولهذا إن الرافضة ومن تبعهم من الفرق الضالة لهم شبه في عدالة الصحابة، والرافضة فاقوا اليهود والنصارى في خصلتين كما قال الشعبي رحمة الله عليه، فضلت اليهود والنصارى على الرافضة، يعني اليهود والنصارى أفضل من مين في هذه، من الروافض، من الشيعة. سئلت اليهود عن خير أهل ملتكم، يسأل اليهود مين أحسن الناس عندكم، قالوا أصحاب موسى، يعني موسى وأصحابه. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، أشر أهل ملتكم مين، قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وسئلت النصارى، هذا الكلام الشعبي مش من اليوم، من زمان. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، قالوا حواري محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن مطاعنهم من القرآن، يعني ربما تستغربون الآن من الآية التي سأذكرها، سورة الجمعة، قال الله عز وجل بيقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال هذا يدل على إيش؟ على إنه الصحابة رضوان الله عليهم يعني تشغلهم التجارة وتشغلهم الأموال عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت نزلت في أكثر الصحابة، قالوا الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العير التي جاءت من الشام، وتركوه وحده في خطبة الجمعة، وتوجهوا إلى اللهو، واشتغلوا بالتجارة، وذلك دليل على عدم الديانة. ما هو الرد عليهم؟ الرد سهل جدا، يعني هذا نقول هذا قبل ما يعلموا إنه والله يجب عليهم أن يبقوا في الخطبة. هو في ردين حقيقة، وفي الرد الثاني كما سأقول بس هذا باختصار، الرد الثاني إنه كانت الخطبة أولا، كانت الصلاة أولا ثم الخطبة، مثل العيد، مثل صلاة العيد. فكان فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وبدأ يخطب فجاءت التجارة. ولهذا قلنا هذا وقع في زمن الهجرة، في بدء زمن الهجرة، في البداية، ولم يكونوا يعرفون الآداب الشرعية كما ينبغي. كما أن كبار الصحابة، ها انتظروا انتبهوا، كبار الصحابة كأبي بكر وعمر هل ذهبوا معهم ولا بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقوا مع رسول الله. فكأبي بكر وعمر قائمين عنده كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فعن جابر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا، فيهم أبو بكر وعمر. ونزلت هذه الآية، رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأصله في الصحيحين هذا الحديث. ولهذا كما هو واضح أنه تركوا الرسول وهو يخطب، مش في الصلاة، ما تركوا الصلاة، ما تركوا الصلاة. قال شوف هنا أيضا كلام جميل، ولذا لم يشن عليهم ولم يتوعدهم سبحانه وتعالى في الآية بعذاب، أو لم يعاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى المعاتب الرسول لم يعاتبهم، دليل أنه هذا كان في البداية، بداية الهجرة، قبل أن يعرفوا الآداب الصلاة الجمعة ويعرفوا، فما المانع من ذلك؟ وورد ورد آخر على هذه القصة، وهنا ورد في بعض الأخبار أنها وقعت لما كان النبي يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة، وانفضاضهم وقع في الخطبة وليس في الصلاة كما هو الظاهر من بعض الروايات، ويدل على أن الانفضاض كان في الخطبة ما جاء في رواية الإمام مسلم السابقة، بينما النبي يخطب يوم الجمعة قائما. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة هو اللائق بالصحابة رضوان الله عليهم، تحسينا للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي، مثل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. كما هو معروف في البداية قالوا كان إذا دخل الرجل نرد السلام، يرد إذا قال السلام عليكم ويقولوا عليكم السلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك. ما المانع أن يكون هذه يعني في بداية هجرة رسول الله ولم يكن يعرفون الأحكام الشرعية في ذلك؟ قال: ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل، يعني الحديث مرسل، أن القصة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة، هنا الشاهد يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الجمعة شيء، فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه. الشبهة الثانية أيها الإخوة، أذن العشاء؟ طيب، الشبهة الثانية، استدلوا أيضا بما ورد من الآيات التي تتحدث عن النفاق وعن المنافقين، وحملوها على أتقى خلق الله سبحانه وتعالى وأطهرهم رضوان الله عليهم، كقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقالوا إذن: وممن حولكم من الأعراب، حول إيش؟ المدينة منافقون، أيضا داخل المدينة منافقون. وقالوا إذن في من صحابة رسول الله منافقين، واستشهدوا ببعض الأقوال من الصحابة رضوان الله عليهم أن صحابي قال لصحابي: أنت منافق. طيب، لما قال له أنت منافق إيش المناسبة وكيف قال له ذلك؟ كذلك عمر بن الخطاب يقول لرسول الله، الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: يا رسول الله دعني أقطع عنقه لقد نافق. فماذا قال الرسول؟ قال: لا يا عمر، حتى لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. إذن سماهم أصحابه وهم منافقين، وهم منافقين، فكيف الرد عليه؟ أيضا نقول: أما نسبة النفاق إلى خيار الأمة بدعوى أنه كان بالمدينة منافقين وأن النبي أطلق لفظ الصحابة عليهم، فمعاذ الله أن يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. فالرد على هذه الشبهة الواهية نقول: إطلاق لفظ الصحابة على المنافق كما جاء في الحديث هذا إطلاق لغوي، وليس اصطلاحي، نظير قول الله عز وجل: أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا لمين؟ للكفار قريش، ويقول عن الرسول: اللي بصاحبكم. طيب هنا بصاحبهم ايش؟ صحبة شرعية ولا صحبة لغوية؟ واضح الفرق بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية. وقلنا: وما ضل صاحب الله عز وجل بقول: وما ضل صاحبكم وما غوى. لمين بقول؟ لقريش. الشيك طيب قال صاحبكم، ايش المقصود بصاحبكم هنا؟ اللغوي، اللغوي وليس الشرعي. قال: فإضافة صحبة النبي إلى المشركين والكافرين إنما هي صحبة الزمان والمكان، وهي اللغوية، يعني صحبة زمانهم في نفس الزمن أو في نفس المكان، لا صحبة الإيمان. وذلك قوله تعالى في حق يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القائل. يا صاحبي، طب صحبة إيش؟ صحبة مكان، وصحبة إنهم الاثنين في السجن أو الثلاث في السجن. قال: فالصحبة في الحديث الشريف بمعناها اللغوي كما في الآيات السابقة، وليست الصحبة الاصطلاحية، فتعريفها السابق يخرج المنافقين والمرتدين. ثم كيف يكون المنافقين من الصحابة بالمعنى الاصطلاحي وقد نفاه الله عنهم بقوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. إيش معنى الآن بيحلفوا إنهم المنافقين إنه إحنا معكم، والله عز وجل يرد عليهم أنهم لمن هؤلاء؟ للمنافقين، للمنافقين. قال: ثم لم يكون المجهول المنافقين مجهولين بل معروفين في الصحابة، ولم يكونوا هم السواد الأعظم الأكثرية بل هم قلة، وإنما كانوا فئة معلومة آل أمرهم إلى الخزي والفضيحة. ويدل على ذلك ما سبق من قلة المنافقين في المجتمع الإسلامي، وأنهم فئة معلومة تكفل الله بفضحهم. قال حذيفة رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفل الله تكفل تكفيكهم الدبيلة، يعني سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. رواه مسلم. لم يقول في أصحابي 12 منافقا. صحابة شرعية ولا صحابة لغوية زمانية؟ أما ما استدل به البعض من قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: فإنك منافق تجادل عن المنافقين، وقول: فهؤلاء البدريون منهم من قال لآخر إنك منافق ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. هذه الدرس القادم نتكلم عن هذه الشبهة، أن بعض الصحابة قال للبعض أنه منافق. ذاكرين معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يذهب إلى وين؟ إلى قباء، فيصلي بهم وأطال الصلاة، فجاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو من أهل قباء كما هو معروف أهل زراعة، تعب ومشقة، ربط دابته ودخل في المسجد، أطال معاذ رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ترك الصلاة معه وصلى لوحده وروح. معاذ ماذا قال عنه؟ إنه منافق، إنه منافق. ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معاذ يصلي معك ثم يأتينا ثم يطيل، فيغضب الرسول يقول: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. صحيح هو أطلق عليه منافق، بس ولكن هل هو منافق حقيقة لا والله لا والله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله بإذن الله.